هذه مصيبة. يتوضأ وضوء النبي، يغتسل كغسل النبي ويرى في نفسه أن الحدث لم يرتفع، هذا الوسواس. قال: ولولا العذر بالجهل لكان هذا مشاقة للرسول، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ بالمد وهو قريب من ثلث رطل بالدمشقي، ويغتسل بالصاع وهو نحو رطل وثلث، والموسوس يرى أن ذلك القدر لا يكفيه لغسل يديه. يعني هذا القدر الذي النبي يغتسل به، الموسوس يقول هذا ما يكفيني حتى ليديه، أعوذ بالله. وصح عنه عليه السلام أنه توضأ مرة مرة ولم يزد على ثلاث، بل أخبر أن من زاد عليها فقد أساء وتعدى وظلم. فالموسوس مسيء متعد ظالم بشارة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف يتقرب إلى الله بما هو مسيء به متعد فيه لحدوده؟ كيف يتقرب إلى الله بالزيادة على ثلاث مرات؟ سبحان الله، يظن أنه يحتاط ويأخذ بالحزم ويأخذ بالأبرأ، ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء هو ظالم فيه متعد فيه مسيء فيه. وصح عنه أنه كان يغتسل هو وعائشة رضي الله عنها من قصعة بينهما فيها أثر العجين. ولو رأى الموسوس من يفعل هذا لأنكر عليه غاية الإنكار، وقال: ما يكفي هذا القدر لغسل اثنين، كيف والعجين يحلله الماء فيغيره؟ هذا والرشاش ينزل في الماء فينجسه عند بعضهم ويفسده عند آخرين فلا تصح به الطهارة. سبحان الله، والنبي كان يفعله. ولو رأى هؤلاء الموسوسون لأنكروا، قالوا: كيف هذا الماء كيف يكفي اثنين؟ هو واحد ما يكفي، كيف يكفي اثنين؟ ثانيا، كيف والعجين فيه؟ العجين يتحلل يغير اللون. ثم ماذا؟ ثم إنه رشاش الماء المستعمل ينزل فيه فيغيره أيضا، يجعله من طهور إلى طاهر، يقول ابن القيم: ويفسده عند آخرين، فينجسه عند بعضهم ويفسده عند آخرين، ما يصلح يعني للطهارة، فلا تصح به الطهارة. وساوس سبحان الله. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك مع غير عائشة مثل ميمونة وأم سلمة، وهذا كله في الصحيح. هل يستطيع الموسوس أن يفعل ذلك، أن يطبق ذلك؟ ما يستطيع، لأنه مأسور في أسر من؟ لأنه في أسر الشيطان، لأنه في أسر الشيطان، ما يستطيع أن يتخلص من هذا الأسر إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى. وثبت إذن في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان الرجال والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضؤون من إناء واحد. والآنية التي كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزواجه وأصحابه ونساؤه ونساؤهم يغتسلون منها لم تكن من كبار الآنية، ولا كانت لها مادة تمدها كأنبوب الحمام ونحوه، يعني ما في هناك مدد، هو الماء الموجود فقط في الآنية، هذه الآنية الصغيرة، ما في أنبوب يمد هذه الآنية بشيء. ولم يكونوا يراعون فيضانها حتى يجري الماء في حافاتها كما يراعيه جهال الناس ممن بلي بالوسواس في جرم الحمام، جرم الحمام الحجر المنقول يتوضأ منه. يعني الموسوس لابد أن يفيض الماء حتى يجري على حافة الآنية هذا أو الجرم. الجرم يعني يشبه عندنا الآن المغسلة، المغسلة طبعا ذاك الوقت يعبونها حتى يتوضأوا منها ويتسل منها، فهم لابد أن تفيض وأن يجري الماء على حوافها، ما يراعون ذلك. يقول: فهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي من رغب عنه فقد رغب عن سنته جواز الاغتسال من الحياض والآنية وإن كانت ناقصة غير فائضة، ومن انتظر الحوض حتى يفيض ثم استعمله وحده ولم يمكن أحدا أن يشاركه في استعماله فهو مبتدع مخالف للشريعة. وكذلك هو بخيل مبتدع مخالف للشريعة. الوسواس كذلك فيه شيء من البخل. يا أخي الماء كثير، الماء كثير يكفيك ويكفي غيرك، لكن الوسواس هو الذي دعاه إلى أن يكون شحيحا. قال شيخنا ابن تيمية رحمه الله، ويستحق التعزير البليغ الذي يزجره أمثاله عن أن يشرع في الدين ما لم يأذن به الله، عن أن يشرع في الدين ما لم يأذن به الله ويعبد الله بالابتداء لا بالاتباع. كلام ابن تيمية متين سبحان الله. ويعبد الله بالابتداع لا بالاتباع. قال رحمه الله: ودلت هذه السنن الصحيحة على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه لم يكونوا يكثرون صب الماء، ومضى على هذا التابعون لهم بإحسان. ما يكثرون صب الماء الذي نحن الآن بلين به. قال سعيد المسيب: إني لأستنجي من كوز الحب، قال هو الجرة، وأتوضأ وأفضل منه لأهلي. كوز، تعرفون الكوز مثل البريق يعني، فالكوز مثل البريق، جرة صغيرة، يذهب يتوضأ منه، يعني المقصود يستنجي منه، يستنجي منه، يقضي به حاجته، ثم يأتي يتوضأ منه، ثم كذلك يترك منه شيئا لأهله، وأفضل منه لأهله. والآن هذا الكوز الذي يستنجي به سعيد المسيب ويتوضأ منه وكذلك يترك منه لأهله ما يكفينا الآن للاستنجاء فقط، بل نطلب المزيد. وقال الإمام أحمد: من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء. وقال المروزي: وضأت أبا عبد الله بالعسكر. وضأت المروزي تلميذ الإمام أحمد رحمه الله وخليفته، يقول: وضأت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل بالعسكر. العسكر هي البلد التي تعرف الآن بسامراء التي بناها المعتصم وسماها سر من رأى وجلب فيها العسكر، لذلك سموه بالعسكر، يعني كانت في ذلك الوقت مدينة عسكرية، لذلك يقولون العسكر، مات بالعسكر، ذهب. هي هذه البلد هي سامراء. يقول: وضأت أبا عبد الله بالعسكر فسترته من الناس لئلا يقولوا إنه لا يحسن الوضوء لقلة صبه الماء. لا إله إلا الله. يقول: أنا خايف الناس تشوف أحمد بن حنبل، يقول: أحمد بن حنبل ما يعرف يتوضأ. لماذا؟ يقول: لقلة صبه الماء. كيف لو رأنا المروزي الآن ونحن الماء ونحن نتوضأ كأنه شلالات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال أحمد: وكان أحمد يتوضأ فلا يكاد يبل الثرى، يعني يبل التراب. وثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيح أنه توضأ من إناء فأدخل يده فيه ثم توضأ واستنشق. وكذلك كان في غسله يدخل يده في الإناء ويتناول الماء منه، والموسوس لا يجوز ذلك، ولعله أن يحكم بنجاسة الماء أو يسلبه طهوريته بذلك. وبالجملة فلا تطاوعه نفسه لاتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يأتي بمثل ما أتى به أبدا. وكيف يطاوع الموسوس نفسه أن يغتسل هو وامرأته من إناء واحد قدر الفرق قريبا من 5 أرطال بالدمشقي، يغمسان أيديهما فيه ويفرغان عليهما؟ يستطيع الموسوس يفعل ذلك؟ قلنا: ما يقدر، أعوذ بالله. فالموسوس يشمئز من ذلك كما يشمئز المشرك إذا ذكر الله وحده رحمه الله، صدق الله. وقال أصحاب الوسواس: إنما حملنا على ذلك الاحتياط لديننا. شفت كيف؟ هذا والله من الشيطان، الاحتياط للدين. أأنتم أتقى وأورع من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: إنما حملنا على ذلك الاحتياط لديننا والعمل بقوله صلى الله عليه وعلى وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقوله: من اتقى الشبهات الصبر على دينه وعرضه. وقوله: الإثم ما حكى في الصدر. وقال بعض السلف: الإثم حواز القلوب، يقول: هي الأمور التي تحز فيها ويخشى أن تكون معاصي واقع العبد. الإثم حواز القلوب، يعني الإثم يحز في القلب مثل السكين، هذا في قلب المؤمن. يعني الإنسان يا أخواني ما يرتاح للإثم بالمعصية، ما يزال يعني كما تقول العامة الآن في لغتها يؤنبه ضميره، هذا معنى حواز القلوب، يعني يؤنبك ضميرك أن تفعل هذا الشيء، يحز في قلبك مثل السكين أن تفعل هذا الإثم. الإثم حواز القلوب. قال: وقد وجد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تمرة فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، أفلا يرى أنه ترك أكلها احتياطا؟ قد أفتى مالك رحمه الله في من طلق امرأته وشك هل هي واحدة أم ثلاث بأنها ثلاث احتياطا للخروج. شوفوا الآن كيف يحشدون الأدلة لهم. وأفتى من حلف بالطلاق أن في هذه اللوزة حبتين وهو لا يعلم ذلك، فبان الأمر كما حلف عليه أنه حانث لأنه حلف على ما لا يعلم. وقال: في من طلق واحدة من نسائه ثم أنسيها يطلق عليه جميع نسائه احتياطا وقطعا للشك. وقال أصحاب مالك: في من حلف بيمين ثم نسيها إنه يلزمه جميع ما يحلف به من عارة، فيلزمه الطلاق والعتاق وصدقة ثلث المال وكفارة الظهار وكفارة اليمين بالله تعالى والحج ماشيا، ويقع الطلاق في جميع نسائه ويعتق عليه جميع عبيده وإمائه. وهذا أحد القولين عنده، قول ضعيف جدا. ومذهب مالك أيضا أنه إذا حلف لا يفعلن كذا، أنه على حنث حتى يفعله، فيحال بينه وبين امرأته إذا كان حالفا بالطلاق حتى يفعل، فإذا فعل خلي بينه وبين امرأته. ومذهبه أيضا إذا قال إذا جاء رأس الحول فأنت طارق ثلاثا، أن تطلق في الحال مو على رأس الحول، الآن تطلق، وهذا كله احتياط. وقال الفقهاء: من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله، وجب عليه غسله كله. وقالوا: إذا كان معه ثياب طاهرة وتنجس منها ثياب وشك فيها، صلى في ثوب بعد ثوب بعد النجس، وزاد صلاة ليتيقن براءة ذمته. يعني مع 10 ثياب نظيفة وفيها ثوبان نجسان، يقول يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة، يعني يصلي كم؟ صلاتين ويزيد صلاة ثالثة احتياط. طبعا هذا القول ضعيف، والراجح أنه يجتهد ويأخذ ثوبا منها. طيب، وقالوا: إذا اشتبهت الأواني الطاهرة بنجسة أراق الجميع وتيمم. عنده مياه كثيرة، 5 أواني و6 أواني فيها مياه وفيها آنية نجسة ما عرفها، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ قال: يريق الجميع، يعني يسكب الجميع في الأرض ويتيمم. قول ضعيف جدا. طيب، وكذلك إذا اشتبهت عليه القبلة فلا يدري في أي جهة، فإنه يصلي 4 صلوات عند بعض الأئمة لتبرأ ذمته بيقين، يعني يصلي على جهة الشمال والجنوب وجهة الشرق والغرب 4 صلوات، وهذا أيضا ضعيف. وقالوا: من ترك صلاة من يوم ثم نسيها وجب عليه أن يصلي 5 صلوات، وقد أمر النبي عليه السلام من شك في صلاته أن يبني على اليقين، وحرم أكل الصيد إذا شك صاحبه هل مات بسهمه أو بغيره كما إذا وقع في الماء، وحرم أكله إذا خالط كلبه كلبا آخر للشك في تسمية صاحبه عليه. وهذا باب يطول تتبعه. فالاحتياط والأخذ باليقين غير مستنكر في الشرع، وإن سميتموه وسواسا. الآن ابن القيم يتكلم بلغة من؟ بلغة طائفة الموسوسين، حزب الموسوسين، هم الآن حشدوا هذه الأدلة يردون بها على الكلام السابق. وقد كان عبد الله بن عمر يغسل داخل عينيه في الطهارة حتى عمي. شوف الآن حشروا معهم وأدخلوا في حزبهم عبد الله بن عمر. وكان أبو هريرة إذا توضأ أشرع في العضد وإذا غسل رجليه أشرع في الساقين. هذا وسواس. أنا نحن جبنا لكم أدلة من القرآن ومن السنة من كلام الصحابة من عمل الصحابة من كلام الفقهاء من فتاوى الفقهاء كله احتياط. سميتموه أنتم وسواس. قالوا فنحن إذا احتطنا لأنفسنا وأخذنا باليقين وتركنا ما يريب إلى ما لا يريب وتركنا المشكوك فيه للمتيقن المعلوم وتجنبنا محل الاشتباه لم نكن بذلك عن الشريعة خارجين ولا في البدعة والجين. وهل هذا إلا خير من التسهيل والاسترسال حتى لا يبالي العبد بدينه ولا يحتاط له بل يسهل الأشياء ويمشي حالها ولا يبالي كيف توضأ ولا بأي ماء توضأ ولا أي مكان صلى ولا يبالي ما أصاب ذيله وثوبه ولا يسأل عما عهد بل يتغافل ويحسن ظنه فهو مهمل لدينه لا يبالي ما شك فيه ويحمل الأمور على الطهارة وربما كان أفحش النجاسة ويدخل بالشك ويخرج بالشك فإن هذا ممن استقصى في فعل ما أمر به واجتهد فيه حتى لا يخل بشيء منه وإن زاد على المأمور فإنما قصده بالزيادة تكميل المأمور وأن لا ينقص منه شيئا. قالوا وجماع ما ينكرونه علينا احتياط في فعل مأمور أو احتياط في اجتناب المحظور وذلك خير وأحسن عاقبة من التهاون بهذين فإنه يفضي غالبا إلى النقص من الواجب والدخول في المحرم. وإذا وزننا بين هذه المفسدة ومفسدة الوسواس كانت مفسدة الوسواس أخف. هذا إن ساعدناكم على تسميته وسواسا وإنما نسميه احتياطا واستظهارا. فلستم بأسعد منا بالسنة ونحن حولها ندندن وتكميلها نريد. انتهى الآن المدعي العام لهؤلاء الموسوسين. قال أهل الاقتصاد والاتباع. الآن رأيتم حجج هؤلاء حجج أهل الوسواس. يقول نحن أهل احتياط وأخذ بالأحوط وأبرأ للذمة ومعنا الأحاديث معنا الفتاوى معنا الصحابة ابن عمر أبو هريرة مع إيش تريدون أنتم؟ نحن ما خرجنا عن السنة. نحن ما أنتم لستم أسعد منا بالسنة. نحن حولها ندندن ولها نريد. والدليل ذكرنا لكم. هذا كلام أهل الوسواس. الآن سوف يكر ابن القيم عليهم ويترك كلامهم هذا قاعا صفصفا رحمه الله. سوف ينسف هذه الأدلة مسفا على طريقته هو رحمه الله له طريقة عجيبة. يعني يستوفي كلام الخصوم وربما يزيد من عنده أشياء هم ما ذكروها ثم يرجع إليها كلها ينقضها نقضا كأن لم تكن شيئا. سبحان الله. لذلك الكلام سوف يطول لأنه رحمه الله سوف يناقشهم. وهذه مناقشة مفيدة جدا لأن الوسواس يا إخواني هذا من أعظم الأدواء وأخطر الأبواب التي يدخل الشيطان بها على الآدم. لا تستسهل المسألة والله خطيرة جدا. لكن ما يعرف قدر البلاء فيها إلا من ابتلي بها والعياذ بالله أو رأى شخصا مبتلا بها تعرف قدر البلاء هذا. لأنك إذا كنت في العافية ما تحس بالخطر. يعني كما يقولون العوام يقولون لك الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. كذلك الوسواس داء خطير في الإنسان لأنه هذا أعظم أبواب الشيطان عليه من أعظم الأبواب. فابن القيم رحمه الله عالج هذا الداء معالجة عظيمة واهتم به اهتماما بالغا رحمه الله، لأن هذا من أعظم كيد الشيطان لابن آدم. وانظر إلى من ابتلي بالوسواس لتعرف خطورة هذا الشيء، سواء وسواس في العقيدة، وسواس في الطهارة، وسواس في الصلاة، وسواس في الطلاق. الوسواس أمر عظيم، وأنا قد رأيت بعض الموسوسين، رأيت من ابتلي بوسواس العقيدة، ورأيت من ابتلي بوسواس الطهارة، وكذلك من ابتلي بوسواس الصلاة. هؤلاء كل مروا عليه، ورأيت البلاء العظيم الذي ابتلوا به هؤلاء الناس، حتى والله رحمتهم. لما تأخذ والله يتمنى الانتحار أحيانا، يتمنى أن يموت. عرفتم؟ لأنه خلاص تضيق عليه الأرض بما رحبت. الشيطان يأتي يضيق عليه الدنيا، يفسد عليه صلاته، يفسد عليه طهارته، حتى يفسد عليه أهله، يفسد عليه عقيدته. مسكين والله ما ينام من هذا الوسواس. فالمسألة خطيرة يا أخواني، ما هي سهلة. لذلك ابن القيم رحمه الله لما يطيل فيها النفس ويعالجها هذه المعالجة الطويلة الدقيقة المحكمة لخطورة هذا الداء وعظم هذا البلاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا منه. وإلا هو والله يعني بعض العلماء ابتلي به، لا تظن أن العالم أو العلم يعني ينجي، حفظ الله سبحانه وتعالى عصمته من الشيطان. وإلا بعض العلماء أحيانا يبتلى بشيء من الوسواس كما يذكر في التراجم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من كيد الشيطان، وأن يعيدنا من شره وشر أعوانه في كل مكان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.